أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء وهي تفور تجري

بل لجوا في عتو ونفور قل هو الرحمن آمنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل صدق الله العظيم.